بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 11 بعد 100 في تدارس كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، وقد بلغنا وإياكم إلى كتاب اللعان في آخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أنا أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين، وفي رواية: ذلك التفريق بين كل متلاعنين. متفق عليه. في هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي، أن عويمرا العجلاني وجد هذا الأمر فأتى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا عاصم، سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع أهله رجلا، ما يصنع؟ أيقتله فتقتلونه أم يسكت على ضيم؟ فذهب عاصم بن عدي الأنصاري فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأمر لم يقع، ووجد الكره في نفسه وأحس به عاصم. فلما جاءه عويمر يسأله قال: ما جئتني بخير؟ ما وجهتني وأرسلتني بخير؟ سألت رسول الله ما سألتك فكره السؤال. فقال عويمر: والله لا أنتهي، ما أصبر حتى آتي بها، آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عويمر العجلاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الناس فقال: يا رسول الله، أيجد الرجل مع أهله رجلا فيقتله فتقتلونه أم يسكت على مثل ذلك من ضيم وجده؟ قال: قد أنزل الله فيك وفي امرأتك قرآنا فاذهب فأتي بها. فذهب فأتى بها فتلاعن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، شهد عليها 4 شهادات بالله أنها زانية، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، درأ عنها النبي العذاب بالرجم، أنها شهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، في رواية: فأمره فطلقها ثلاثا، أي بينونة كبرى. ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أنا أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي، ثم أمر النبي بالتفريق بينهما. إذن كان طلاقه لها ثلاثا، وشو؟ من حرة نفس وغضب عويمر، لا من أمر النبي له، إنما الذي أمره النبي بالتفريق بينهما تفريقا مؤبدا، لا يرجع أحدهما إلى صاحبه في الدنيا أبدا، لا بعد زوج ولا بعقد جديد. وبه نعلم أن التفريق في التلاعن أشد أنواع التفريق. نعم. الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لحاق النسب. باب لحاق النسب. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. متفق عليه. لحاق النسب يكون بعقد النكاح، ويكون بالقيافة والأثر، ولا يلحق النسب إذا وقع التلاعن بين الرجل وزوجته، فإن الملاعنة حد لا تنقضي بإثبات الأدلة الظنية والغالبة أن هذا ابن هذا، لا بالقيافة ولا بالحمض النووي الدي ان اي ولا بغيره. إذن بماذا يلحق النسب؟ يلحق النسب بالاشتهار وبالأمور الظنية والقرائن الدالة عليه. زيد بن حارثة رضي الله عنه كان أبيضا، تزوج زيد فاطمة، فجاءت بأسامة بن زيد يخالف لونه لون أباه، فورد على النبي صلى الله عليه وسلم مجزز المذحجي، وكانوا معروفين بالقيافة وقص الأثر. فتغطى أسامة وأبوه بالكساء وظهرت أرجلهم، فقال: مجزز إن هذه الأرجل بعضها من بعض. وكان الناس يقول: كيف يكون أسامة بن زيد ابن لزيد بن حارثة واللون بينهما مختلف؟ تقول عائشة رضي الله عنها: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل كأنه مذهب فرح إلى ما قاله المدحجي مجزز، تقول: تبرغ أسارير وجهه مسرورا فرحا طربا لما قال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وهذا في القيافة واعتبارها، حيث لم يرد ما ينقضها فتكون من أسباب إلحاق النسب. نعم. نعم. هو جاءه اللون من أمه، جاء اللون لأسامة من جهة أمه، لأن بركة الحبشية وهي أم أيمن تزوجها زيد بن حارثة، زوجها إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت بأسامة بن زيد، فكان اللون مختلفا بين الأب والابن. نعم. صلى الله عليه. ها؟ لا، أبوه زيد بن حارثة أبيض، وأسامة فيها سمار، فيها سواد. نعم. صلى الله عليه. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أتي علي بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قال: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حزم وابن القطان وغيرهما، وقد أعل. وقال أحمد: هو حديث منكر. وقال أبو حاتم: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا. رواه الحميدي في مسنده، وفيه: وأغرمه ثلثي قيمة الجارية، وقد روي موقوفا والله أعلم. هذا الحديث حديث زيد بن أرقم في قضاء علي رضي الله عنه لما بعثه النبي إلى اليمن، إلى شرقي اليمن. هذه الواقعة اختلف العلماء في صحتها، فأعلها الإمام أحمد قال: إنها منكرة لا تثبت، وصححها ابن القطان وابن حزم وغيرهما. ومن أعلوها أعلوها بالنكارة وأعلوها بالاضطراب والاختلاف في سندها. على كل حال الصحيح أنها موقوفة، وعلاقتها بهذا الباب أن هذه المرأة وطئها في طهر ثلاثة، وطأ شبهة ما هو بزنا، وطأ شبهة عقدها عليها هذا ثم انخلاها وخذها الثاني ثم انخلاها وخذها الثالث، ما يعرفون عدة ولا يعرفون شيء مثل بعض الجهال، وهذا الآن موجود للأسف في أنحاء في الدنيا ما يعرفون العدة، يطلجها هذا ومن باكر تزوجها الثاني. وإنما شرعت العدة عدة الطلاق لاستبراء الرحم أولا وحفظ الأنساب ثانيا، ولهذا أمر الله بتطليق النساء لعدتهن وأمر بإحصاء العدة. هذه المرأة وطئها في طهر واحد ثلاثة، وطئ شبهة، فحملت. إلى من ينسب الحمل؟ كل واحد يقول هذا لي، اختلفوا، وليس ثمة طب وليس ثمة قيافة، فلما اختلف الاثنان كل واحد يقول هذا لي، أقرع علي رضي الله عنه بين هؤلاء الثلاثة، فنزلت القرعة على واحد فنسب الولد إليه وأمره أن يدفع لكل واحد من هؤلاء ثلث الدية، يعني أن دية هذا المولود كانت أثلاثا، ثلث له لمن نسب له، والثلثان الباقيان للآخرين، كأنه قتل خطأ. فهذا قضاء علي رضي الله عنه، سواء رفع للنبي فأقره إن ثبت أو لم يرفع، فهذا في مثل هذه النوازل. وفيه أن لحوق النسب إن لم يكن بالنكاح الصحيح المشتهر أو بنكاح الشبهة والوطء الشبهة المشتهر أو بالقيافة، فإنه يصار إليه بعد ذلك إلى القرعة في إثبات نسبة هذا المولود الجنين إلى أبيه. نعم. الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العدد. العدد فيه عدد في الشريعة وفي عدد في الصناعية، وش ودكم؟ أما عدد الصناعية اللي أنتم خابرين اللفك والبرغل والبرغي، هذه عدد الصناعية، والمسمار والمنشار. أما العدد في الشريعة فنوعان: عدة طلاق وعدة وفاة، وهذا من عظم شريعة الإسلام أن راعت الحقوق ما يترتب عليها وضبطت الأمور وأبرأت الفروج، ولهذا شرعت العدد للنساء في الطلاق لهذا المعنى العظيم، وشرعت العدد للنساء في الموت تعظيما وتكبيرا لحق الزوج عليها. فالمرأة تعتد إذا مات زوجها دخل بها أو لم يدخل، ولا يعتد الزوج إذا ماتت زوجته. لما؟ لعظم حق الزوج على زوجته، فهو جنتها ونارها إن راعت الله عز وجل فيه. وكانت العدة في الجاهلية للوفاة دهرها كله، فإذا مات عنها زوجها لم تنكح بعده أبدا، بل تستعزل في مكان لا تمس الماء، تبقى سنة كاملة اللهم لك الحمد لا تمس الماء، فإذا تمت السنة خرجت من هذا المكان فاستذفرت بأي شيء أمامها فيموت من نتنها. أبطلت الشريعة هذه العوائد الجاهلية، فشرع الله عز وجل عدة الوفاة سنة ثم نسخها إلى أربعة أشهر وعشرة، تسمونها بالحكم، وتسمى أيضا بالإحداد، وهي إحداد المرأة على زوجها. وهذه يأتي إن شاء الله تفصيلها وبيانها في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه ويرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.